بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. راوي هذا الحديث هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، يجتمع مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كعب وهو الأب الثامن، ويكنى بأبي حفص ويلقب بالفاروق. ولد رضي الله تعالى عنه بعد عام الفيل ب13 سنة، وأسلم سنة 6 من النبوة، وقيل سنة 5 من النبوة، بعد 40 رجلا وعشر نسوة، أو بعد 45 رجلا وإحدى عشرة امرأة. كان إسلام الفاروق رضي الله تعالى عنه بركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، يعني أبا جهل. فكان عمر رضي الله تعالى عنه أحبهما إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والإسلام هي قصة مشهورة معروفة. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه له أعمال كثيرة شهيرة ومناقب عظيمة، فهي أشهر من أن تذكر وأعظم من أن تستوعب في هذه الكلمة اليسيرة. أفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا من صحيحه لمناقب عمر رضي الله تعالى عنه، وهو غيض من فيض فضله رضي الله تعالى عنه، إذ هو 12 المبشرين بالجنة بعد الصديق. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأنه كان فرقانا بين الحق والباطل، شهد الوقائع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو أول من اتخذ بيت المال، وأول من أرخ التاريخ الهجري، وأول من دون الدواوين، وله الفتوحات العظيمة، حيث فتح في عهده الشام ومصر والقدس والعراق، واستكمل فتح باقي الجزيرة. له السيرة العادلة المحمودة. قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكن في أمتي محدثون يكن عمر. وله أيضا الموافقات العجيبة التي وافق فيها آية تنزيل، ومن ذلك موقفه من أسرى بدر، فإنه رضي الله تعالى عنه حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر. وكان أبو بكر قد رأى أن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم الفدية، إذ هم بنو العم والعشيرة. قال عمر: ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان وهو نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فلما كان من الغد جاء رضي الله تعالى عنه فإذا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء فبكيت لبكائكما. فقال عليه الصلاة والسلام: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، يعني شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إلى قوله جل وعز: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وله مواقف رضي الله تعالى عنه كثيرة، وله الدين الكامل الوافي، وله مرويات في كتب السنة بلغت 539 حديثا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى عن أبي بكر وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما. توفي رضي الله تعالى عنه 23 بعد أن طعنه المجوسي طعنة الموت، وعاش رضي الله تعالى عنه 63 سنة. كان من دعائه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. دامت خلافته 10 سنين 6 أشهر و5 ليال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث الذي بين أيدينا أيها الإخوة حديث أخرجه البخاري ومسلم والحميدي والطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وطائفة كبيرة من أهل الحديث، وطرق الحديث كثيرة كلها لا تصح إسنادا إلا من هذا الطريق، طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. ويحيى ومحمد وعلقمة كلهم من التابعين، ورواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم الغفير. اتفق العلماء على صحة هذا الحديث وعلى تلقيه بالقبول وإن لم يبلغ مبلغ التواتر. وهذا الحديث الذي فيه إنما الأعمال بالنيات وروي بألفاظ مختلفة، منها إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى والأعمال بالنية إلى غير ذلك من العبارات التي سيأتي ذكرها عند الشرح إن شاء الله تعالى. الذي يعنينا الآن أن منزلة الحديث كبيرة وأهميته عظيمة. قال البخاري رحمه الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. والإمام النووي قال أيضا: هذا حديث متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وأحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. والإمام أحمد يقول: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال عن هذا الحديث أنه ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وهذا منه رضي الله تعالى عنه على سبيل المثال للحص، وإلا فإن التحقيق أن هذا الحديث يدخل في أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه. قال أبو داود رحمه الله: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 على 4 أحاديث، فعد منها حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال في النيات. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى استفتحوا مصنفاتهم بهذا الحديث المبارك. قال الإمام النووي: كان السلف وتابعوهم من الخلف يستحبون استفتاح مصنفاتهم به تنبيها للمطالع على حسن النية والاعتناء بها. والخطابي يقول: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديمه أمام كل شيء يبتدأ أو ينشأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وبهذه الوصية عمل جمع من العلماء، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي صدر صحيحه بهذا الحديث وجعله كالخطبة لكتابه، إشارة منه رحمه الله إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك فعل تقي الدين المقدسي في عمدة الأحكام، والسيوطي في الجامع الصغير، والنووي في المجموع وفي 40 النووية وهي التي بين أيدينا، وهو أيضا أول حديث في كتابه رياض الصالحين. ومما يدل على أهمية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب به على المنبر، يشهد لهذا أنه جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال على المنبر هذا الحديث، ويدل عليه أيضا في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، كما خطب به الخلفاء الأربعة على المنابر لما تضمنه من جوامع كلمه ومن الأصول العظيمة، وأيضا لعظيم أهميته وجليل منزلته، فقد اعتنى العلماء بشرحه وإفراد مصنفات في شرح هذا الحديث، فنجد مثلا الإمام ابن أبي الدنيا يؤلف كتابا فيعنون له بالإخلاص والنية، وابن الفراء الحنبلي له كتاب أسماه المقنع في النيات، ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى شرح لحديث إنما الأعمال بالنيات، وغيرهم من أهل العلم. وسبب هذا الحديث كما روى ابن حجر قال روى سعيد بن منصور بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس. وروى أيضا الطبراني من طريق آخر عن الأعمش بلفظ كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأتت أن تتزوجه حتى يهاجر إليها فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. والراجح أن هذا الحديث له أكثر من سبب، وقد وردت آيات وأحاديث لها أسباب متعددة ولا إشكال في ذلك، لأنه قد ورد مثل ذلك في قصة أبي طلحة الأنصاري حيث أسلمت أم سليم قبله فخطبها فاشترطت إسلامه رضي الله تعالى عنهما فأسلم وتزوجها. قال أنس تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت فإن أسلمت فتحتك فأسلم، فكان صداقا ما بينهما. والعبرة على كل حال كما يقول أهل العلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمقصود العام من هذا الحديث أن المعيار التي توزن به الأعمال هو ما بعث عليها من نيات القلوب ومكنونات الأحوال، والحكم بالثواب والعقاب والمدح والذنب تابع للنظر في النوايا والمقاصد، فالمؤمن يثاب بحسب نيته وعلى قدر صلاح نيته، فمن كانت أعماله خالصة فهي مقبولة عند الله عز وجل ولو كانت قليلة يسيرة، ومن كانت أعماله رئاء الناس فمردودة وإن كانت عظيمة كثيرة، فالإنسان قد يثاب على نيته الطيبة ما لا يثاب على عمله، والعمل إن لم يوافق النية الصالحة فهو غرس لا ثمر له لا نتيجة له، هو اجتهاد لا طائل من ورائه ولا مرتجى من بعده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. فالأعمال تؤثر فيها النيات، فعلى المسلم أن يجتهد في إصلاح نيته وقلبه وإخلاص قصده وإرادته، إذ بالنية ينقلب ظاهر الخير شرا، ومن فعل الصالحات بقصد المراءاة كان هذا شرا والعياذ بالله عز وجل. ثم إنه بالنيات تتميز العادات من العبادات، فإن الغسل قد يكون للتنظف أو للجنابة أو للإحرام، ولا يميز ذلك إلا بالنية. وفي هذا الحديث الشريف ضرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثالا بالهجرة، فالهجرة تختلف في ثوابها وحكمها باختلاف نياتها ومقاصدها، فمن قصد بها حب الله ورسوله وقصد بها الرغبة في دين الإسلام وإظهاره فهو المهاجر إلى الله تعالى المستحق للثواب العظيم والأجر الجزيل، وكفى فخرا أنه حصل ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. وأما من نوى غير ذلك فليس له إلا ما نواه من حطام الدنيا الفاني. فإذا أردنا أن نقف على مفردات هذا الحديث وعلى جمله وعلى ما يستفاد منه بصورة تفصيلية وتدرسه دراسة نصية، فإن المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام النووي عنوان لهذا الحديث فقال: الحديث الأول. والحديث في اللغة ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. يدخل في هذا حركاته صلى الله عليه وسلم وسكناته، يقظة ومناما. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول. فهذا الحديث الأول مبتدأ موصوف خبره عن أمير المؤمنين، والمعنى الحديث الأول مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأمير المؤمنين هو لقب لقب به عمر عليه رضوان الله، وأول من لقبه بذلك لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم الطائي حين دخل عليه وطلب الإذن من عمرو بن العاص قائلين: استأذن لنا بالدخول على أمير المؤمنين. فقال عمرو: أنتما والله أصبتما اسمه. فدخل عليه وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال: ما بدا لك في هذا الاسم؟ فأخبره الخبر وقال: أنت الأمير ونحن المؤمنون. وقيل إن أول من لقبه بأمير المؤمنين هو المغيرة بن شعبة، وقيل أنه رضي الله تعالى عنه قال للناس: أنتم المؤمنون وأنا أميركم. وقوله رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص، أبي حفص بدل من أمير المؤمنين أو هو عطف بيان. فإن قيل: من كناه بهذه الكنية؟ والكنية ما صدر بأب أو أم. فالجواب كما روى ابن إسحاق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بهذا حين رأى ما فيه من الشدة والقوة، ومما يدل على شدته ما روى زيد بن أسلم أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب يمسك أذن فرسه بإحدى يديه ويمسك بالأخرى أذنه ثم يسد حتى يركب، يعني ثم يقفز على ظهر الجواد. وحفص واسم من أسماء الأسد أو اسم لابن الأسد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما كناه بأبي حفص لقبه أيضا بالفاروق كما مر، لأن الله تعالى جعله فرقانا بين الحق والباطل. قال الإمام النووي عن أمير المؤمنين أبي حفص: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو دعاء له بأن يباعد الله تعالى عنه أسباب سخطه، لأن الرضا والرضوان كلاهما ضد السخط. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية قال: الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وفي رواية أخرى للبخاري في كتاب النكاح: العمل بالنية. وإنما أداة تفيد الحصر، أداة تفيد الحصر، والحصر هو الحبس والقصر، واصطلاحا هو إثبات المذكور ونفي ما سواه. فقوله إنما الأعمال بالنيات هو من قصر الصفة على الموصوف، وتقدير الكلام إنما صحيح الأعمال الشرعية أو كاملها هو المنوي، فيكون هذا من قبيل حصر الصحة أو حصر الكمال في العمل الذي فيما ينوى من الأعمال، أو يكون المعنى حصر العمل الشرعي الصحيح أو الكامل في الكون والوجود بالنية، وهذا من قبيل حصر الموصوف على الصفة. إذن قوله إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال الشرعية صحيحة أو كاملة، مثاب عليها أو معاقب عليها بحسب النية، بحسب النية التي بعثت على أداء هذا الفعل. فالأعمال تكون صحيحة أو فاسدة بحسب النية. يثاب عليها أو يعاقب عليها بحسب النية، تكون كاملة أو ناقصة بحسب النية التي تحمل وتدعو عليها. والأعمال هنا المقصود بها الأعمال الشرعية كالعبادات التي تفتقر إلى النيات، ويدخل في الأعمال هنا قول اللسان لأنه عمله، فإن قول اللسان هو عمل من الأعمال. وقوله رحمه الله تعالى بالنيات، النيات في اللغة جمع نية، وهي مصدر من نوى ينوي، من نوى ينوي نية. ومعنى النية في الاصطلاح يقع على معنيين، المعنى الأول بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. كما ترد النية بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهو هنا الله تعالى وحده لا شريك له، أم معه غيره عند العمل. وهذه النية بالمعنى الثاني هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم حين يتكلمون على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. قد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا. وأما النية عند الفقهاء فهي قصد الشيء مقترنا بفعله طلبا لرضا الله تعالى وامتثالا لأمره، وهي ذات أحكام كثيرة يعرض لها الفقهاء في كتبهم، عدها بعضهم سبعة، يعني سبعة أحكام، كما في قوله سبع شرائط أتت في نية تكفي لمن حاولها بلا وهن، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. فحقيقة النية في اللغة القصد، وفي اصطلاح الفقهاء قصد الشيء مقترنا بفعله، وحكمها الوجوب على تفصيل يطلب في كتب الفروع والأحكام. والمراد بكون النية واجبة أنه لابد منها حتى يعتد بالعبادة، حتى تقع العبادة موقع الإجزاء، لا أن تركها موجب للعقاب. فالمقصود بوجوبها أنها لا بد منها حتى يعتد بالعبادة، لا أن تركها يوجب العقاب. ومحل النية القلب، وزمنها أول العبادات وقبل الشروع، على تفصيل أيضا يطلب في كتب الفقه. وكيفيتها تختلف باختلاف الأبواب بحسب المنوي، ويشترط لها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي، وعدم إتيانه بما ينافيها، أي بما ينافي النية، أي بأن يستصحبها حكما. فإن قيل ما الحكمة من الجمع في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ما الحكمة من جمع النيات؟ فالجواب هذا من باب مقابلة الجمع بالجمع، مقابلة الجمع وهو الأعمال بالجمع وهي النيات، وهذه المقابلة تقتضي القسمة آحادا. فيفيد قوله إنما الأعمال بالنيات أن لكل عمل نية، والدليل على أن لكل عمل نية جواز الاستثناء، فإنه أي الاستثناء معيار العموم، فيصح أن تقول لكل عمل نية إلا كذا وكذا من الأعمال فلا يشترط فيه النية. كما أن الجمع في قوله بالنيات يفيد أيضا الإشارة إلى تنوع النيات كما تتنوع الأعمال، لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه جاز جمعه، كالعلم وهو مصدر يجمع على علوم، وذلك لتنوعه. وهذا التنوع في النيات يحصل في حالة من قصد بعمله وجه الله، أو تحصيل موعود الله عز وجل، أو اتقاء وعيده سبحانه وتعالى. إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما تقديره؟ نقول تقديره إما أن يقال إن الأعمال حاصلة أو كائنة أو واقعة بالنيات، فيكون هذا إخبار عن الأعمال الاختيارية التي تقع من العبد أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل، هذا القصد هو سبب عملها ووجودها. وعليه فإن قوله وإنما لكل امرئ ما نوى يكون إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله النية، فإن كانت صالحة فعمله صالح ويثاب عليه، وإن كانت طالحة فعمله فاسد ومعاقب عليه. وهنا الأعمال على عمومها لا يخص منها شيء. والقول الثاني في تقدير قوله إنما الأعمال بالنيات هو كونها كاملة بالنيات، وهذا القول اختاره أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فلم يشترط أبو حنيفة النية في الأعمال التي هي من جنس الوسائل عنده كالوضوء، بخلاف ما هو من جنس المقاصد كالصلاة. والقول الثالث في تقدير قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات هو الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بحسب النيات. وأما القول الرابع والأخير فهو أن التقدير إن الأعمال بالنيات، إن الأعمال صالحة أو فاسدة، مقبولة أو مردودة، مثاب عليها أو معاقب عليها بحسب النيات الباعثة عليها، فيكون القول هنا بمثابة الخبر عن الحكم الشرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، يكون قوله وإنما لكل امرئ ما نوى دالا على أن الثواب بحسب النية الصالحة وأن العقاب بحسب النية الفاسدة. فإن قال قائل ما هي الفائدة في ربط الأعمال بالنيات، ما هي الحكمة من ربط الأعمال بالقصد الذي بعث عليها ودفع إليها ودعا إليها؟ فإن الجواب بالنظر في أعمال المؤمنين أو أعمال المكلفين، فإن أعمال المكلفين تدور بين الطاعات والمباحات والمعاصي، فهناك عمل خير تابع لنية الخير، وهذا مثاله الطاعة التي تقع صحيحة مستكملة لشرائطها وأركانها موافقة للسنة، وقد بعثت على هذه الطاعة نية صالحة خالصة لوجه الله تعالى، فهذا العمل أفضل الأعمال وأرجاها وأكملها، وهو الذي يتنزل عليه قول السلف رضوان الله تعالى عليهم: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ومن الأعمال أيضا عمل الشر التابع لنية الشر، ومثاله المعاصي التابعة للنية السيئة من تحصيل شهوة محرمة وإنفاذ غضب أو غل أو حقد على أحد من الخلق بدون وجه حق. ومن هذه الأقسام عمل الخير الذي يتبع نية الشر، وهذا باطل وفاسد ومعاقب عليه، كمن تصدق وقاتل وتعلم وعلم رياء لا يريد بذلك وجه الله فهو في النار، بل هو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ومن عمل الخير يريد به الشر فهذا من أعظم ما يجلب سخط الله تبارك وتعالى ويجلب نقمته وعقوبته. والقسم الآخر عمل الشر التابع لنية الخير، فإن الشر يبقى شر يحاسب ويعاقب عليه العبد، فمن سرق ليتصدق آثم وقطعت يده في الدنيا، ومن غصب أرضا ليبني مسجدا من ينفعه ذلك، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والطاعات تبطل بوقوع المعاصي بعدها أحيانا، فكيف إذا قارنتها أو كانت أصلا لها؟ الله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. فالنيات لا تؤثر في المعاصي، فتقريبها إلى طاعات بل تبقى معاصي وإن نوى العبد بها خيرا. غاية الأمر أن الجريمة تضعف لفقد ركن من أركانها وهو ركن القصد والعمد. فمن أراد قتل كلب عقور فرماه فقتل إنسانا فإن نيته الحسنة لم تشفع له إلا في تخفيف آثار الجريمة فصار القتل خطأ وعليه الدية. فالجريمة جريمة لا تنقلب إلى فضيلة تبعا للنية التي بعثت عليها، والعقوبة عقوبة وإن خفت آثارها. والطبيب الذي أراد علاج المريض فأعطاه سما بدلا من الدواء فقتله فهو قاتل أيضا، ولكن قتله على سبيل الخطأ. ثم إن عمل الخير والشر بدون نية ولا قصد أصلا أو مع الغفلة وعدم الوعي هذا لا ثواب ولا عقاب فيه، فحيث لا نية فالعمل في حكم العدم. وهذا مثله مثل أعمال من رفع عنه القلم من المجنون والصغير والنائم. وأما في الأحكام والضمان فإن الولي يضمن إذا قصر في حفظ هذا الصغير أو في حفظ هذه الدابة ونحو ذلك. ومن أقسام العمل وتعلقه بالنية المباح الذي يتبع نية الخير، فإن المباح الذي يبعث عليه قصد صالح يثاب عليه الإنسان، فمن أكل ليتقوى على الطاعة والعبادة أثيب، ومن نام ليقوم الليل أثيب. قال بعض السلف: إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. ويشهد لهذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني من قضى شهوته في الحلال فإن الله تبارك وتعالى يثيبه على ذلك ثواب كف نفسه عن الحرام وثواب إعفاف زوجه عن الحرام. ومن الأقسام أيضا عمل المباح بنية سوء والعياذ بالله، فإن هذا يكون وبالا على صاحبه يعاقب عليه. وأما فعل المباح مع الغفلة وعدم استحضار شيء فيه فلا ثواب ولا عقاب عليه، إلا أن صاحبه يسأل عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإن كان ذلك من مباح وفي مباح فلا ثواب ولا عقاب، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الأقسام أيضا نية الخير التي لا يتبعها عمل، فإنها إن كانت نية جازمة أثيب العبد عليها. وفي الحديث الشريف: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قال: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. ومن الأقسام أيضا نية الشر التي لم يتبعها عمل لخوف من الله تعالى ونحو ذلك، فإنه يثاب العبد على عدم إنفاذها. وفي الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة. وهنا مسألة مهمة في بيان أثر فساد النية على العمل، فإن العمل لا يخلو من أن يكون رياء محض يراد به غير وجه الله عز وجل، فلا يراد به إلا مرآة المخلوقين، كحال المنافقين الذين ذكر الله عز وجل في قوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة. وهذا العمل لا شك في بطلانه وأن صاحبه مستحق للمقت والعقوبة من الله. والحال الثانية أن يكون العمل لله ثم يشاركه الرياء من أصله، أي من أوله إلى آخره. فظاهر النصوص الصحيحة يدل على بطلانه وحبوطه أيضا. ومن هذه الأقسام أن يكون العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، فإن كان خاطرا فدفعه لم يضره، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. أما إن استرسلت هذه الحالة مع العبد فإنها لا تخلو من حالين، مما لا يرتبط أول العبادة بآخرها كتعليم العلم وقراءة القرآن وإخراج الصدقات، فالواجب عندئذ قطع العمل وتجديد النية، وإلا حبط ما استرسل فيه من هذه النية التي قارنت العمل. مثل ذلك مثل إنسان عنده 20 درهما يريد أن يتصدق بها، فتصدق بعشرة خالصة لله ثم طرأ عليه الرياء في العشرة الباقية، فلم يدفع الرياء ولم يجدد النية بل استرسل مع الرياء، فصدقة الأولى صحيحة مقبولة والثانية باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص. وأما الحالة الثانية فأن يرتبط أول العبادة بآخرها، وذلك كالصلاة وحضور القتال ونحو ذلك، فتبطل جميع العبادة على الصحيح لأن أولها مرتبط بآخرها. مثال ذلك من ابتدأ الصلاة مخلصا بها لله تعالى ثم طرأ عليه الرياء في الركعة الثانية واسترسل معه إلى نهاية صلاته ولم يدافع، فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها. وأما إن كان الرياء بعد الانتهاء من العبادة فلا يخلو إما أن يكون ورد هذا الرياء بعد فراغه من العبادة أو قبل الفراغ، فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بهذا الذي ظهر من غير إظهار منه فهذا لا يحبط العمل، لأنه قد تم وحصل على صفة الإخلاص. وأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مما يخاف منه، والغالب عليه أي على هذا الإنسان أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء، فإن سلم من الرياء نقص أجره، فإن بين عمل السر والعلانية فبين درجة. وأما إذا عمل المسلم العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك فحصل له من هذا فرح بفضل الله ورحمته، استبشر بذلك لم يضره بإذن الله. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل لله تعالى من الخير ثم يحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يدل على أن الأعمال تحصل وتقع في الكون بحسب النيات التي بعثت عليها، أو أن الأعمال تصح وتقبل بحسب النيات الباعثة عليها، أو أن الأعمال مقبولة مثاب عليها أو مردودة معاقب عليها بحسب النيات التي بعثت عليها. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ المقصود كل رجل أو لكل شخص أو كل إنسان، وهذا قد يخص به الرجال لشرفهم، وإلا فالأصل أن هذه الكلمة تشمل الذكر والأنثى، فالمقصود بالامرئ هنا الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما فائدتها بعد قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات؟ هنا أقوال. فالقول الأول أن قوله وإنما لكل امرئ ما نوى تؤكد الجملة الأولى، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم في قوله إنما الأعمال بالنيات ثم أكده بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، وفي هذا تنبيه على شرف الإخلاص وتحذير من الرياء الذي يمنع الإخلاص. ولكن يرد على هذا القول أن الإفادة خير من الإعادة، والتأسيس لمعنى جديد خير من التأكيد لمعنى سبق ذكره، فالتأسيس خير من التكرير. والقول الثاني في فائدة قوله وإنما لكل امرئ ما نوى أن الجملة الأولى دلت على أن العمل لا يكون معتبرا إلا بالنية المقتضية لإيجاده، فصلاح العمل وصحته وفساده بحسب النية التي اقتضت إيجاده. والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل وعقابه بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. فهي تفيد أن الإنسان يعود عليه من نفع عمله أو ضرره بحسب نيته. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها. ومن الأقوال أيضا أن الجملة الثانية دلت على أن الأعمال العادية المباحة التي لا تتوقف على النية قد يثاب عليها العبد إذا نوى بها القربة، كالأكل والشرب إذا نوى بهما التقوي على طاعة الله تعالى، والوقت للتعفف عن الفاحشة، وفي قوله: وفي بضع أحدكم صدقة، ما يدل على هذا. ومثاله أيضا التطيب إذا أراد به الإنسان إقامة السنة، والتنظف إذا أراد به دفع الأذى عن غيره، لا مجرد أن يستوفي حظه من لذة مباحة. ومن الأقوال أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن وإنما لكل امرئ ما نوى، أن الجملة الثانية دلت على أن من نوى شيئا حصل له ثوابه وإن لم يعمله لمانع شرعي، كمريض تخلف عن الجماعة، أو مجاهد تعذر عليه الخروج للجهاد ونحو ذلك. وفي السنة ما يشهد لهذا المعنى كما تقدم. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، يفيد عدم مؤاخذة الناس والمخطئ لأنهما لم يقصدا الفعل، وهذا كما بينا من قبل مع التفريق بين الأحكام وضمان المتلفات والتعدي على الأموال والأنفس بالقتل أو الجرح، فإن المتلفات مضمونة أبدا، لأن حكم الضمان متعلقه بذات المال أقوى من متعلقه بالنية. فلو قدر أن إنسانا نام ثم تحرك فأدت حركته إلى تلف مال لآخر، أو لحصول جناية منه أثناء نومه على آخر، فإنه يضمن ما أتلف من مال غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، يفيد أيضا أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة ما يتعلق به من أحكام، لأنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وذلك لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قوله فمن كانت، الفاء هذه واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: وإذا كان لكل امرئ ما نوى فهجرته إلى الله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أو تكون الفاء هنا عاطفة، يعني تعطف الأمر المفصل على الأمر المجمل، لأن ما سبق كان إجمال، وما يأتي هو تفصيل لما سبق إجمالا، وفيه زيادة بيان وإيضاح، وفيه تنبيه على سبب من أسباب ورود هذا الحديث الشريف، وهو هجرة من هاجر لخطبة امرأة. إذا قلنا بأن سبب ورود هذا الحديث هو هذه القصة، فمن إما أن تكون شرطية بمعنى اسم شرط جازم فهي في محل رفع مبتدأ، وإما أن تكون موصولة، وحينئذ تكون جملة فهجرته إلى الله ورسوله جوابا للشرط على الفرض الأول، أو تكون خبرا على الفرض الثاني. فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة بمعنى الترك والانتقال، الهجرة بمعنى الترك والانتقال عن الشيء إلى غيره، ومعناها في الاصطلاح مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلبا لإقامة الدين. وهذه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هجرة واجبة. وأما حقيقة الهجرة فهي مفارقة ما يكرهه الله تعالى إلى ما يحبه، فالهجرة حقيقتها الانتقال مما يكرهه الله إلى ما يحبه الله، فيدخل في حقيقة الهجرة ترك المنكرات وهجران الذنوب والسيئات. قال تعالى: والرجز فاهجر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، المقصود بالهجرة إلى الله الهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والانتقال إليه، لأن معنى الانتقال إلى الله غير مقصود حسا، ويتصور الانتقال إلى محل قربه المعنوي، وهذا مما يشبه قولهم السير إلى الله عز وجل. فهذا الانتقال وهذا التحول إنما هو تحول وانتقال معنوي، وهذا على غرار قوله: فمن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فتقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى إنما هو تقرب معنوي لا تقرب حسي. فقوله فمن كانت هجرته إلى الله، إما أن يكون المعنى بهذا معنى الهجرة إلى الله الهجرة إلى رسول الله، الانتقال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يكون ذكره تعالى هنا للتبرك على حد قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فبيعة ومعاملة النبي كبيعة الله تعالى ومعاملته. يجوز أن يكون المعنى فمن كانت هجرته إلى الله يكون معنى إلى هنا على معنى التعليل، أي فمن كانت هجرته لأجل الله بدليل ذكرها في قوله تعالى: ومن كانت هجرته، في قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته لدنيا. إذن المقصود بقوله فمن كانت هجرته إلى الله، إما أن يكون المقصود هو الانتقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ممكن، أو يكون ذلك على حد التبرك، أو يكون المعنى راجع بأن هذه الهجرة والانتقال إنما فعلت لأجل الله عز وجل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، وأن حظ العامل من عمله هو النية، سواء كانت نية خيرة أو نية شريرة، فإن هاتان الكلمتان الجامعتان والقاعدتان الكليتان، إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى، لا يخرج عنهما شيء. وكان من المناسب بعد ذلك أن يذكر مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: وسائر الأعمال على حذو هذا المثال. فإن قال قائل: لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل فهجرته إليهما، مع أن ذلك أخفر وأوجز، والأصل في الربط أن يكون بالضمير لكونه أخف، أو قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالجواب أنه قيل ذلك لحكمتين: الأولى للتبرك والتلذذ باسم الله عز وجل، والأمر الثاني لكراهية أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد لمنافاته للأدب الكامل. وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك على من خطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال: بئس الخطيب، بئس الخطيب أنت. وإن كان قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، فقال فيما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد، وفيه في هذا الحديث: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ويجاب عن هذا بأن هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الخطيب لجهله بما ينبغي لله من التعظيم وبأسرار الكلام ودقائقه. فإن قال قائل: ما هي أنواع الهجرة؟ فإن الهجرة إما أن تكون انتقالا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وفي الحديث: لا هجرة بعد الفتح. أو تكون الهجرة من الذنوب إلى الطاعات، الانتقال من المعاصي إلى الطاعات، وفي الحديث أيضا: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لدنيا، اللام هنا للتعليل أنه هاجر لأجل الدنيا، أو تكون اللام هنا بمعنى إلى، أي هاجر إلى دنيا، والتعليل أولى لأن الدنيا هي سبب الهجرة وهي علتها، فناسب دخول اللام. والقرآن فيه من التحذير من الدنيا ومن فتنتها الشيء الكثير، وفي السنة مثل ذلك. والدنيا بضم الدال على وزن فعلى، وهي من الدنو، والدنو هو القرب، فهي دنيا لأنها قريبة تسبق الآخرة، أو لدنوها من الزوال، أي بقربها من الزوال، أو هي الدنيا من الدناءة، أي من الخفة والحقارة. ومن هذا قول الشاعر: أعاف دنيا تسمى من دناءتها دنيا، وإلا فمن مكروهها الداني. وحقيقتها، حقيقة هذه الدنيا، هي جميع المخلوقات الموجودة قبل الآخرة. فقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي يحصلها، أو امرأة ينكحها. معلوم معنى النكاح، وهو عقد يفيد بطريق الأصالة ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل. فقوله عليه الصلاة والسلام: أو امرأة ينكحها، أو في رواية قال: أو امرأة يتزوجها، يجعلنا نتساءل: ما الحكمة من أنه عليه الصلاة والسلام نص على المرأة هنا مع كونها داخلة في مسمى الدنيا؟ وفي الحديث: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الجواب أن هذا فيه تلويح ببيان سبب ورود الحديث، وأن لهذا الحديث قصة، أو فيه تنبيه على شدة فتنة النساء، حتى كأنها قسم مستقل في مقابل الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء، فيكون ذكرها، ذكر هذه، ذكر المرأة هنا أو إلى امرأة ينكحها، من قبيل ذكر الخاص بعد العام، أو من جنس عطف الخاص على العام. فإن قال قائل: فما الحكمة من ذم الدنيا أو ذم الزواج وكلاهما مباح؟ فقلنا: فإننا نقول إن الذم متجه لمن خرج مهاجرا، وظاهره أنه يطلب الآخرة بالهجرة، في حين أن قصده الباطن هو طلب الدنيا وطلب النكاح. فالذم هنا لأجل أنه استبطن من النية بخلاف ما أظهر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه من الدنيا أو من المرأة أو غير ذلك. ولماذا عدل عن ذكر الدنيا والمرأة مرة أخرى، فلم يقل كما قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؟ هنا قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أقول: عدل عن ذكر الدنيا والمرأة مرة أخرى لأمور، منها الحث على الإعراض عن الدنيا والنساء وعدم الاحتفال والاحتفاء بهما، وفي هذا استهانة بشأن فتنة الدنيا وفتنة النساء. ثم فيها أيضا في هذه العبارة إهمال لذكر الدنيا ولأمورها التي لا تنحصر وأفرادها التي لا تنتهي، وفيها المحرم وفيها المباح. فقوله عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان هذا الشيء الذي دعا وحمل على الهجرة. ونلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى في تعبيره بإلى التي تفيد الغاية بدلا من اللام، وذلك إشعار منه عليه الصلاة والسلام أنه من كانت غايته الدنيا من الهجرة فليس له إلا ذاك. قال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات أصل في تعظيم أمر الإخلاص والنية، فمن أعظم فوائده التربوية تعظيم أمر الإخلاص والنية. فالإخلاص هو رأس الأمر وأساسه الذي يبنى عليه، وهو العاصم بحول الله وقوته من الشيطان الرجيم. قال سبحانه حاكيا عن الشيطان قوله إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة سبعية المخلصين. والإخلاص سلامة القلب من الأمراض كالغل والحسد والجبن، كما أن الإخلاص يورث القوة في الحق، ويورث القوة في الشجاعة، ويورث الصبر، لأنه يربط القلب بالله تعالى فلا يخاف سواه ولا يرجو إلا إياه. ووجه كون الإخلاص أعظم وأشرف الأعمال ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من أن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء، الذي إذا فارق الروح فموات، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فهي حركة لا تفيد. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عنها. ومن بركات الإخلاص أنه يتضاعف به فضل العمل ويعظم بالإخلاص الأجر. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد يبلغ الله تعالى العبد منازل المحسنين العاملين، قد يبلغ الله تعالى العبد منازل المحسنين العاملين إذا رأى من عبده نية صادقة، وإن لم يأتي العبد بغير تلك النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر الحديث فيقول لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه، قال يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال حبسهم العزل. فما أحوج الدعاة العاجزين عن اللحاق بإخوانهم المجاهدين المرابطين إلى هذه النية الصادقة التي قد يبلغون بها بمن الله تعالى وكرمه منازل الجهاد ومنازل المرابطين على ثغور بلاد الإسلام. وفي الحديث أيضا تحذير من خطورة الرياء ومن شدة شره وشرره، ومن كونه أمرا خفيا يسرع إلى القلب فيوقع بالإنسان في أمور خطيرة ويعقب عواقب وخيمة والعياذ بالله. فمن خطورة الرياء ومن آثاره المدمرة أنه سبب للفضيحة في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. كما أن هذا الرياء سبيل للحرمان من الهداية والتوفيق، وسبيل وسبب لحصول الضيق والاضطراب وإصابة القلب بالآفات المهلكة كالعجب وحب الثناء والتشبع بما لم يعطى الإنسان. والرياء ينزيع الهيبة من قلوب الناس، ويسبب الإعراض من الناس وعدم تأثرهم بكلام الداعي، فإن الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب، ورب خطيب قوم يصرخ فيهم ما لأرى القلوب لا تخشع والعيون لا تدمع، والحق أنهم ما أتوا إلا من قبله هو. عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال قيل لحمدوه بن أحمد ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق، وللإخلاص علامات كما للرياء علامات. فمن علامات الإخلاص أن يكون الإنسان عنده من المبادرة إلى الصالحات والمسارعة والمسابقة إلى الطاعات من غير انتظار لتكليف من أحد بعد أن كلفه خالق الأرض والسماء. ومن علاماته الصبر والتحمل واتهام النفس والخوف من عدم القبول والإكثار من أعمال السر وإتقان هذه الأعمال إلى غير ذلك، كما أن من علامات الرياء التخاذل والتكاسل عن أداء الواجبات وتحسين العمل ظاهرا لا باطنا، والمبالغة في التعلق في الأشخاص، وربط المرء استقامته بوجودهم واهتمامهم به. ومن علاماته أيضا التشوق لإظهار الأعمال، بل ربما التشوق لإظهار الإخلاص نفسه. كان أيوب رحمه الله يقول: ليتقي الله رجل فإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. وعلاج الرياء وضعف الإخلاص يكمن في معرفة الله عز وجل حق المعرفة، وفي استشعار منته وفضله وتوفيقه، وفي تعميق مراقبة الله تعالى ومحاسبة النفس، والتوقف عند نوايا الأعمال، ودفع ما يخطر من موارد الشيطان ووساوسه في الحال، وترك المبالاة بالخلق ومعرفة حقيقتهم، وتذكر عواقب الرياء الدنيوية والأخروية مع اللجوء التام إلى الله عز وجل ودعائه بتحقيق هذا المعنى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال بعض من حضر: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وأحوج الناس إلى الإخلاص هم الدعاة وطلبة العلم، ذلك لأن أعمالهم أخروية فهي تفتقر إلى النية والإخلاص في كل جزئياتها، وإلا ضاعت هذه الأعمال سدى. ولأنهم أفقر الناس إلى ربهم وأحوجهم إلى عونه وتوفيقه، لأن أعداءهم كثر ولا ناصر لهم إلا الله، ولا ينجو إلا المخلصون. كما لا يخفى أن كل جهد يبذل اليوم لخدمة الدين هو أقل بكثير مما يطلب لنصرته، مما يجعل إخلاص تلك الجهود لله، بل الإمعان في هذا الإخلاص يجعل ذلك ضرورة ملحة حتى يبارك الله تعالى فيها فتؤتي ثمارها أضعافا مضاعفة، عسى أن يسد ذلك العجز الهائل الواقع في ساحة المسلمين اليوم. وفي المقابل كم تكون الفاجعة على الأمة وعلى العاملين في حقل الدعوة إلى الله إذا هم لم يخلصوا النية لله، فحبطت بذلك جهودهم وتبددت طاقاتهم، وهي أي هذه الطاقات محتاج إليها في نصرة دين الله عز وجل، فيطول الطريق وتكثر التكاليف. فإن الله عز وجل لا يمكن للمرائين حتى يمحص الصفوف، وهو سبحانه غني عن نصر قوم لا يريدونه سبحانه بأعمالهم، هو غني عن أقوام يعملون أعمالا لا يريدون بها وجه الله عز وجل، إذ هو أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معه غير الله عز وجل تركه الله تعالى وشركه. فكل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل ولا بد. وفي الحديث تذكير لكل الدعاة أن تكون دعوتهم لله ولله فقط، لا لراية حزبية ولا لشخصيات دعوية أو علمية. وأيضا في الحديث إشارة إلى عظيم خطر حب الدنيا على النيات، وخاصة فتنة الجاه وطلب الرياسة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم ليفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. عن يوسف بن أسباط قال: سمعت سفيان يقول: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسة. ترى الرجل يزهد في المطعم، يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن ذيع الرياسة حامى عليها وعادا. وكذلك فتنة النساء سواء كانت متمثلة في النساء الأجنبيات أو في الزوجة التي قد تخط من عضو زوجها ومضائه في طريق الدعوة إلى الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة النساء وبين أنها أضر فتنة على الرجال. عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. عنه أنه قال، يعني الراوي، وقال لنا سعيد: يا يعني هذا وهو ابن 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعش بالأخرى، قال سعيد: ما من شيء أخوف عندي من النساء. هذه بعض الفوائد التي ينبغي وتمس الحاجة إلى ذكرها في حديث إنما الأعمال بالنيات، الذي هو أصل عظيم من أصول الإسلام وأساس كبير بنى عليه الفقهاء فقههم وأصلوا عليه أصولهم، وهو نبراس لكل مسلم في حياته. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم.